إلي وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإن قال موسى يعني واذكر لمن يؤذيك من المنافقين ما صنعت للذين آذوا موسى عليه السلام. وإن قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. طبعا موسى قال موسى لقومه. في بعض الفوائد في التفسير تعيننا حتى ما يحصل اشتباه اثناء التسميع والحفظ. ففي موسى قال واذ قال موسى لقومه عيسى عليه السلام قال عز وجل واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل لم يقل يا قوم يا بني اسرائيل. لماذا؟ ان عيسى ابن مريم فليس له فيه المثل من جهه ابيه لانه لا اب له. فإذا لم يكن يا قوم موسى طبعا من الأب والأم من بني إسرائيل. في الدورة الأولى قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني. أما عيسى فإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل. فانتبهوا لهذا. فإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني لم توصلون إلي الأذى بالمخالفة والعصيان لما آمركم به. وقد تعلمون وقد تعلمون على سبيل التحقيق وقد تعلمون يعني وأنتم تعلمون علم اليقين صدقي فيما جئتكم به من الرسالة لما شاهدتم من الآيات البينات ومقتضى علمكم بذلك تعظيمي وإطاعتي. لأن من عرف الله وعظمته عظم رسوله لأن تعظيمه في تعظيم رسوله. قال ابن كثير وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم وأمر له بالصبر. يعني لست بدعا من الرسل ولست أول رسول يؤذى وإنما سبق موسى عليه السلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفيه نهي للمؤمنين أن يوصلوا له صلوات الله وسلامه عليه أذى أي شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى المؤمن أن يجتنبه كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أي نعم. يعني بالمناسبة أي شيء مما يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مثلا كثرة الجدال أحيانا بعض الناس يروق لهم فتح بعض الموضوعات وقتلها بحثا وكثرة الجدل والسؤال فيها. يعني نحن لا نقول نكون فيها بخلاف الحق لكن يكفي التنبيه والإنسان ما يخوض أكثر من هذا. يعني مثلا مثل مصير الأبوين مصير أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه مثلا هذه مسألة دليلها واضح يعني هم كلمتان وينفض الموضوع انتهى عليه. لكن كثرة الكلام فيها يعني بعض ما كره هذا لما فيه من إيذاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما نقول إن إحنا نعمل جاسوسية اللي يقولوا إن إنهما قد يعني أحيي له وآمن ثم مات يعني هذه من خرافات الصوفية. لكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أين أبي قال إن أبي وأباك في النار واضح. وسألت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته من أبوها إيه فهذه الذي أن أزورها يعني أمه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يكفي هذا ثم لا يخذ ولا يعني يكثر الكلام مراعاة لعدم أذية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا من مظاهر الأذية لأن أذية اليهود لعنهم الله للأنبياء عموما حتى وصلت لحد القتل. يعني قتلوا من الأنبياء قتلوا بعض الأنبياء وأيضا أذياتهم لموسى عليه السلام الذي يتصدقون بأنه نبيهم وأنهم يعظمونه ويحبونه إلى آخره. فكم مرة أذى موسى وموسى لقي منهم الأمرين عليه السلام لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله. فالفر كامل في بني إسرائيل يعني ككمول من لؤم في الذئب وملت أو في الزيب ومن التعريب تهذيب الزيب. لو جبت الزئب وتحاول تهذبه أو تعب الأخلاق وما بيتعب غير قابل للتعذيب. وهذا مما يفيدنا مما نستفيد من قصص القرآن الكريم في شأن بني إسرائيل اليهود معناهم الله اللي برضه يعني العنصر الجيني العنصر الوراثي اخلاقهم واحده في كل دين، هي نفس اللؤم ونفس الغدر ونفس العهود والكبر والمكر وكراهيه الخير لله كل والحسد، كل هذه الاشياء تفطر ثقه فيهم غير قابله لان تنحى من يعني من تبعهم، فلا امل في اصلاحهم. فاليهود ليسوا كاي عدو، من ابتلي بعداوة اليهود فإنه ابتلي بسائل عظيم جدا، اليهود ليس كأي عدو آخر. فالمهم يعني هذه إحدى صور الإيذاء الآية هنا كما ترون واضحة، لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليك. فما يفعله اليهود حتى اليوم من أذية المسلمين يتفننون في الأذى، كأن بعض المصانع مثلا تكتب مثلا لفظ الجلالة على الأحذية والنعال قطعها الله مثلا، أو ما يفعلون أحيانا الاستفزاز يعني تتغلل لهم الجبال وترتجف القلوب وتندك الأرض والجبال، إنه في بعض المواقف من شدة نكاياتهم وإرادة المسلمين دخل بعض جنودهم المجرمين في أماكن الخلاء واستنجوا بصفحات من القرآن الكريم. فهذه تبعهم أذية الله وأذية الرسل، حتى موسى مثل منهم، موسى نفسه عليه السلام الذي يتصدقون بأن موسى يعني لا هو ده نبيهم المعظم، حتى أنبياء مثل منهم فاضطروا كانوا فيهم ولا أمل في خروج عنه بدليل من صفاتهم، هي في كل الأجيال ما تتغير. وقد عاتبهم الله وهم يعاصرون النبي عليه السلام في المدينة على أشياء فعلها أجدادهم لكنه لا تناهى إليه، وإن قتلتم نفسا، هو المخاطبون في زمن رسول هم الذين قتلوا هذه النفس، لا أجدادهم وآباؤهم من قبل، لكن لأنهم يقودون هذه الأشياء وهذه من إيه أصيلة في طبعهم. فالله تعالى أعلم يعني يمكن الجينوم يعني أو الخريطة الوراثية لليهود لو التفتيش فيها كويس هيلاقيهم إيه مختلفين ببعض الجينات الإجرامية، وبالذات التخصص في إيه في أهية الله وأهية رسوله وأهية المؤمنين. أي نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. طبعا هذه الآية بالذات هي لها سبب يعني نزول معروف، وهو أن ما جاء في الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام كان حييا في السيرة لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، لأنه كان شديد الحياة فما كان يعني يظهر من جلد جسده شيء أمامه، فقالوا لا يتستر هذا التستر إلا من عيب في جلده، لأن موسى كان إذا أراد أن يعني يستحل يكون وحده فقط ولم يظهر أمام أحد. فهم كانوا يعني ينزلون إلى البحر عراق، فقالوا لا يتستر موسى هذا التستر إلا من عيب في جلده، إما برص وإما أجره وإما آفة، فإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا. فخلع يوما وحده، فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، الحجر جرى بالثوب، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر، خاطب الثوب. ما أعرف حجر؟ هو لو واحد بس يجاوب نقدر نفهم ثوبي حجر، طب بتنطقها ازاي؟ هي ثوبي حجر، حتى ثوبي حجر يعني ثوبي يا حجر، نعم ثوبي حجر. فخاطبه مخاطبة من يعقل، لأنه فعل من يعقل، فخاطبه واحد يقول طب كيف موسى يخاطب الحجر يكلمه حجر؟ يقول لأن الحجر فعل العاقل، ثوبي حجر. حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله عز وجل وبرأه الله مما يقولون. على هذا يكون إيذاؤهم هنا إيذاء إيه؟ شخصيا. فأذية بني إسرائيل الأنبياء متنوعة وكثيرة وعديدة، فمن ضمن هذه الأذية أذية له في شخصه لأن يتهموه أن فيه عيبا يعني جسديا في الخلقة. يعني انفق هذا في آية الأحزاب واضح، لكنه لا يصح هنا في آية الصف يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. يعني إذا آية الأحزاب يمكن فعلا أن تكون إيه خاصة في هذا الموضوع في هذه الحادثة، لكن آية الصف لما تؤذونني لا يدخل لا يمكن تفسيرها بهذه الحادثة، لأن قول موسى عليه السلام وقد تعلمون أني رسول الله إليكم مما يشير إلى أن الإيذاء في جانب الرسالة لا في جانبه الشخصي، بدليل قوله تعالى بعدهم وشاذا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني فلما زاغوا بما آذوا به موسى فيكون إيذاء قومه له هنا إيذاء زيغ وضلال، وقد آذوه كثيرا في ذلك كما بينه الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل عنهم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وكذلك قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة قالوا اسمعوا قالوا سمعنا وعصينا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وطبعا يعني اليهود كما نقول مرارا هذه القضاء غير قابلة للعلاج، غير قابلة للعلاج إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، وأحد منهم يعني ذلك تجد الذي يسلم من اليهود نادر نادر نادر جدا كالكبريت الأحمر، عشان اليهود يسلم بشيء صعب يعني ما نرى استطاع من الله سبحانه وتعالى، وده حالات نادرة. ففي نجد من النصارى آلاف ملايين يسلمون في الإسلام أو من غير من أهل الملة، أما هؤلاء اليهود فهذا شيء نادر لشدة يعني قسوة قلوبهم وسوء يعني طبعهم. يعني حتى جاء في بعض الروايات إنه لما رفع الله فوقهم الجبل وسجدوا سجدوا في الظهر وكان منهم من يبص يعني ينزل بالخلف وهو ساجد. اليهود يعني حكاياتهم لا تنتهي الحقيقة، يعني يتحايلون على بعض الأشياء في شريعتهم. يعني النساء مثلا اليهوديات في كثير من البلاد بالذات منتخب ركن في امريكا التي اليهود فيها اقوى من اليهود في فلسطين المحتله، النساء كلهن يلبسن باروكه من نوع واحد دون انهم يحلقون رؤوسهم، فبيتحايل يظهر فيه شيء معين في شريعتهم ويحرم عليهم بيتعبدوا به، فيتحايلون عليه بانهم بيعملوا شعرهم بالطريقه دي وبعدين يلبسوا فوقها يعني باروكه، ما هو برضه نوع من التبرج يعني. فقصتهم في ذلك يعني تطول جدا. فاليهود اللؤم والغدر والفسة والنغالة ونقض العهود يعني الناس يرونها عيانا الآن، وكل البشرية سكت منهم، وما يبعد يعني ان الغربيين لما ارادوا ان يعني يجمعوهم في فلسطين حتى يستريحوا من شرهم وما استراح. يعني اظن ابراهيم لينكولن الاول لينكولن بتاع امريكا ده الاولاني تكلم خطب خطبة سهيلة جدا حذر فيها من اليهود وقال امريكا في يوم ايام سوف يستعبدها اليهود لو تركتموه ولم تلتفتوا اليه من زمن بعيد. يعني هتلر نفسه لما عمل الاشياء النازية الحرائق وهذه الاشياء قلت عنه انه قال قتلت نصف اليهود وتركت النصف الثاني لتعرف البشرية لماذا قتلت النصف الاول. يعني هذه الاشياء نحن نسلينا بعدو يعني عدو من نوع خاص في الحقيقة من أصعب الأعداء لنؤمه وغدره وخسته، وما يقع طبعا حتى الآن مع الفلسطينيين. يعني مما يكشف هذه الخسة وهذه يعني النزالة أين قالوا سمعنا وعصينا موسى عليه السلام يقول الله لهم بعدما رفع فوقهم الطور وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا انظروا الى الرد قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العلم بكفرهم قل بئس ما يأمركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين. يعني يؤخذ الميثاق عليهم ويرفع فوقهم الطور ويقال لهم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، هذا كله يساوي قوله ايه قول موسى عليه السلام وقد تعلمون اني رسول الله اليكم، لان قد هنا للتحقيق قد نرى تقلب وجهك في السماء، ومع ذلك يؤذونه بقولهم سمعنا وعصينا. فانظر حتى سوء الادب كيف يخاطبون بينهم يا موسى كذا وكذا يخاطبون باسمه يا موسى واضح اين اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون ها فهم يعني آذوا سيدنا موسى آذاء آذاء إيذاء عجيبا يعني. ويؤذوا له لأن أصيبوا في قلوبهم حب العجل وعبادته بكثرهم. أي نعم. يقول له تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. يعني موسى لرسول الله لست أنت أول من يؤذى، ده نبيهم الأصل يؤذي منهم. يسألك أهل الكتاب يعني يؤذونك أنت أيضا أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلهم. إذا الإيذاء المنصوص عليه هنا في سورة الصف: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. الإيذاء هنا هو في خصوص الرسالة، ولا مانع من أنهم آذوه بأنواع من الإيذاء في شخصه وفيما جاء به، فبرأه الله مما قالوا في آية الأحزاب وعاقبهم على إيذائه فيما أرسل به إليهم بغير قلوبهم. يقول الإمام المفسر أبو السعود في تفسير هذه الآية: إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. هذا كلام مستأنف مقرر لما قبله من شناعة ترك القتال، وإذ منصوب على المفعولية بمضمر ختم به النبي صلى الله عليه وسلم بطريق التنوين، أي ويذكر أن هؤلاء المعرضين على القتال وقت قول موسى لبني إسرائيل حين نبهم إلى قتال الجبابرة لقوله: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فلم يمتثلوا أمره وعصوه أشد عصيان، حيث قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين فإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، إلى قوله: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فأصروا على ذلك وآذوه عليه الصلاة والسلام كل الأذية. هذا هو الذي ترتضيه جزالة النظم الكريم ويرتضيه الذوق السليم. وأما ما قيل بسبب بيان أسباب الأذية من أنهم كانوا يؤذونه بأنواع الأذى من انتقاصه وعيبه في نفسه وعصيانه فيما تعود إليهم مناسعه وعبادتهم البقر وطلبهم رؤية الله زهرة، فمما لا تعلق له بالمقام. واضح؟ فكلمة لما تؤذني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم هي التي حدث ببعض المفسرين كما ترون إلى القول إن الأذية هنا أذية له في خصوص الرسالة، وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فخلاصة الكلام أن المقام يعين نوع الأذية ويخصصها، والقرينة إحدى مخصصات العام، إلا أن أخذها عامة أعظم في التسلية وأولى وقوفا مع عموم اللفظ الكريم. يعني حتى ما لو كنا بالعموم العموم كله فإذا أيضا عموم الأذية وليس خصوص الرسالة، أيضا يفيد مواساة النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع لموسى عليه السلام من اليهود. فلما جاءوا يعني مالوا عن الحق، فلما زاغوا مالوا عن الحق يعني عن مقتضى علمهم لترك الهوى وحب الدنيا. أزاغ الله قلوبهم، أزاغ الله قلوبهم أي عن طريق الهدى، وحجبهم عن نور الكمال لترك اختيارهم نحو الغي والضلال. نلاحظ هنا أن محل الزيغ ومحل الهداية إنما هو القلب، لذلك قال تعالى: فلما زاغوا، قال عز وجل إيه؟ أزاغ الله قلوبهم، لأن القلب إذا زاغ فالقلب ملك البدن، فيعني من زيغ القلب والهداية أيضا تكون في القلب، بدليل قول تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه. ولذلك جاء في دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فجمع بين الأمرين، بين الزيغ وبين الهداية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم يعني أنا لها عن الحق جزاء لما ارتكبوه، كما قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقوله أيضا: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. يشهد لهذا التفسير قياس العكس. قياس العكس انه في حق هؤلاء الكفار اليهود قال فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. قياس العكس والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. قلنا من قبل إن عيسى هنا قال تعالى وقال عيسى ابن مريم هذا نسبه ابن مريم اما ابوه فلا اب له. يا بني اسرائيل في موسى قال موسى لقومه يا قوم اما هو لانه ليس له فيه النسب من جهه ابيه. نعم ان كان هو من بني اسرائيل من جهه امه لان ام من نسل هارون يا اخت هارون من نسل هارون عليه السلام مصدقا لما بين يدي من التوراة أي التي أنزلت على موسى وذلك مما يدعو إلى تصديقه عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. قراءة أخرى يعني هي في قراءة برسول يأتي من بعد اسمه أحمد من بعد اسمه قراءة أخرى من بعد اسمه من بعد اسمه. فلما جاءهم بالبينات أي الدلالات التي آتاه الله إياها حججا على نبوته قالوا هذا سحر مبين أي سحر بين. يقول ابن كثير فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل ونحن خاتم أنبياء عمون هو نبينا صلى الله عليه وسلم أن عيسى هو خاتم أنبياء بني إسرائيل فقد أقام في ملأ بني إسرائيل مبشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة. يعني حتى كلمة الإنجيل الإنجيل نفسها أو الإنجليز الإنجيل معناها البشارة يعني أطلق كلمة الإنجيل البشارة يعني أنه الذي يبشر بمحمد عليه السلام كلمة الإنجيل معناها البشارة. فما هي البشارة التي نطق بها عيسى يعني أو التي يعني بشر بها حتى هو في المسجد هي من المقاصد الرئيسية لرسالة المسيح أن يبشر بالنبي الآتي للعالمين وهو محمد عليه السلام. فكلمة الإنجيل لها ارتباط بالبشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. والإشارة إلى ما جاء به أو إليه قالوا هذا سحر مبين وتسميته سحرا مبالغة يريد عليه السلام الذين التصديق بكتب الله وأنبيائه جميعا ممن تقدم وتأخر إن رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة هذا فيما إيه تقدم ومبشرا لرسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. يقول في خطيئة سالم رحمه الله تعالى ذكر موسى ولم يذكر معه البشرى بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر موسى عليه السلام لم يذكر معه أنه بشر به بمحمد عليه السلام. وذكر عيسى فذكرها معه. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. مما يدل بمفهومه على أنه لم يبشر به إلا عيسى عليه السلام. هل هذا صحيح؟ طيب الطريقة دي في الاستنباط مبنية على الاحتجاج بإيه؟ بشيء اسمه مفهوم اللقب. مفهوم اللقب هو مفهوم اللقب يعني لا عمل عليه عند الأصوليين. الاستدلال بالطريقة دي مفهوم لقب. في عيسى لم يذكر وفي عيسى ذكر البشارة بمحمد عليه السلام. فهل يصح أن يؤخذ من هذا أنه لم يبشر بمحمد إلا عيسى؟ الجواب لا، لأن هذا الاستدلال هو استدلال بمفهوم النقب، ومفهوم النقب لا عمل عليه عند الأصولية. ثم نقول قد بشرت به صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء، ومنهم موسى عليه السلام، ومنهم إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم، ربنا أبعث فيهم رسولا منهم إلى آخره، وهو محمد عليه السلام. فجميع الأنبياء بمن فيهم موسى بشروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. مما يشير إلى أن موسى أيضا بشر به قول المسيح هذه الآية مصدقا لما بين يدي من التوراة، وما بين يديه التوراة أنزلت على موسى عليه السلام. هل أحد يأتي بدليل من القرآن على أو بدليلين من القرآن على أن موسى أيضا بشر بمحمد عليه السلام؟ بدليلين في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، في التوراة والإنجيل عامة، هذه عامة في سورة الإيه؟ فتح: ذلك مثلهم في التوراة. إذا هذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة، واضح، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل أيضا يدل على أنهم موصفوا أيضا في الإنجيل. وجاء النص في حق جميع الأنبياء في آية آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد لئن بعث محمد وهو حي لا يتبعنا، وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء لا يتبعنه وينصرنه. أيضا جاء مصداق ذلك في قصة النجاشي لما سمع من جعفر عليه السلام سورة مريم فقال أشهد أنه رسول الله وأنه الذي نجد في الإنجيل وأنه الذي بشر به عيسى عليه السلام. وقال أيضا: والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحملنا عليه وأوضعه. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو دعوة إبراهيم عليه السلام التي في قوله عليه السلام: ربنا وضع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. ولذلك قال عليه السلام: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي التي رأت حينما رأت أم النبي عليه السلام نورا خرج منها أضاءت له كثور الشام. خص عيسى كما قلنا بالنص على البشرى به عليه السلام، يعني اكتبت أيضا من الأسباب أنه لم يقل في شأن موسى أنه بشر بمحمد، هو في هذه الآية بالصح، لكن قال في حق عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لماذا؟ لأن عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل، فهو ناقل تلك البشرى لقومه عما قبله. وقال أيضا: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ومن قبله ناقل عمن قبله، وهكذا حتى صرح بها عيسى عليه السلام وأداها إلى قومه. لأن أهم واحد من الأنبياء يشهد لمحمد بالرسالة ويبشر به هو مين؟ الذي ليس بينه وبينه نبي، لأن خلاص لازم يبلغهم قبل ما يغادر الدنيا، لأن إيش؟ ليس بينه وبينه نبي آخر. فيما مضى كل نبي يبلغ البشارة لمن بعده، لمن بعده، وبين عيسى وموسى أنبياء كثيرون جدا بني إسرائيل، فكل نبي يحملها لمن بعده. واضح. الى ان اتى المسيح عليه السلام فطبعا في حقه هو اوجب من غيره ان يبشر، لانه هو اخر. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: انا اولى الناس بعيسى، ليس بيني وبينه نبي. نعم. فهذا خاتم انبياء بني اسرائيل، ونبينا خاتم الانبياء على الاطلاق عليه الصلاه والسلام. ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. وقد جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أسمائه: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الناحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاسب الذي يحفر الناس أو يحفر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وطبعا هنا ذكر رسول الله باسمه أحمد، وذكر باسمه محمد في أكثر من موضع من القرآن الكريم كما في سورة محمد صلى الله عليه وسلم وفي سورة آل عمران. وذكر بصفات عديدة كقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في الحقيقة هذا الموضوع هو موضوع البشارة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الموضوعات التي تستحق بالكفر. وفعلا في علماء كثيرون في شتى الأطور أفردوا هذا البحث بالدراسة المستفيضة، لكن جريا على ثمن الاختصار سنحاول أن نجمل مؤقتا يعني الإشارة إلى بعض هذه البحوث. لكن قبل أن نذكرها ننقل عن إمام ابن القيم كما قال في جلاء الأفهام يفرق بين محمد وأحمد عليه الصلاة والسلام، يقول إن محمدا هو المحمود حمدا بعد حمد. نسيت 70 سنة تسجيل الميم في أبو العيد. محمدا يعني إيه؟ المحمود حمدا بعد حمد، فهو دال على كثرة حمد الحامدين له، وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه. إذا محمد عليه الصلاة والسلام هو إيه؟ المحمود حمدا بعد حمد، الذي يحمد حمدا بعد حمد، دائما الناس يعني يحمدونه عليه الصلاة والسلام. فكلمة محمد تدل على كثرة حمد الحامدين له. طيب إذا كثر الحامدون للنبي عليه الصلاة والسلام هذا يستلزم إيه؟ كثرة موجبات الحمد فيه، كثرة الصفات التي تجعل الناس يحمدونها. واضح؟ أما أحمد فهو تفضيل من الحمد، أفعل تفضيل من الحمد يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره. أحمد أفعل يعني هو أحمد من غيره، أفعل تفضيل، فهو يستحق أن يحمد أكثر مما يستحقه غيره. فمحمد زيادة حمد في الكمية، وأحمد زيادة في الكيفية، فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر. وطبعا المدح الرسول عليه السلام في الحقيقة وحمده من العجيب جدا أنه لم يقتصر على المسلمين والمؤمنين به، واضح، وإنما حتى من الكفار، يعني بعض المنتفين من الكفار أو كثير جدا منهم، يعني ممن يثنون على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عجيبا حتى إنك تستغرب طب لماذا لم يثن هذا الشخص. يعني قرأنا كثيرا من بعض المتكلمين أو غير المسلمين مثل شاعر جوتا الألماني له قصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم عجيبة حينما تقرأها، أو رجل بتاع روسيا تولستوي، تولستوي له مقالات رائعة في حمد النبي عليه السلام. ابن غندي أسلم، انتهى في الأمر إنه أنا أسلم أسلم على طول عشان سلام، لكن هذا ثبت أنه أسلم. ابن غندي من الهتمة المعروفة على الهند، واضح. فهناك شخصيات يعني كثيرة جدا حتى من الكفار. أرنولد توين بي أظن صاحب كتاب دعوة إلى الإسلام، ده يعني ما أتصور أنا إلا أنه يعني مثل شيوخ المسلمين بأمامه ولكن كذا من كثرة ما يتكلم بإعجاب وانبهار غير عادي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فحتى لو كانوا بقوا على الكفر فهذا أيضا حتى الكافر حمله عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه، فما ذلك بالمؤمنين. إذا نعيد هذه العبارة، إن مهم أن تذكروها جيدا، إن محمدا هو المحمود حمدا بعد حمد، يعني هنا في الإيه؟ في الكمية، حمدا بعد حمد، فهو دال على كثرة حمد الحامدين له صلى الله عليه وسلم، وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه عليه الصلاة والسلام. فأحمد أفعل تفضيل من الحمد تدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره، فمحمد زيادة حمد في الكمية، وأحمد زيادة في الكيفية، فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر. هذا هو الفرق بين محمد وأحمد من إيه؟ الوجه الأول. الوجه الثاني أن محمدا هو المحمود حمدا متكررا كما تقدم، وأحمد هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره. بفرق ثاني، يبقى الفرق الأول لمحمد في الكمية وأحمد في الكيفية، فرق آخر أن محمدا كما قلنا هو المحمود حمدا متكررا، لكن أحمد يعني هو احمد لربه من غيره، يعني كل الناس حمدوا الله سبحانه وتعالى، لكن محمدا احمد الناس لربه من كل من عداه من المسلمين او البشر. فاحمد هو الذي حمده لربه افضل من حمد الحامدين غيره. فدل احد الاسمين وهو محمد على كونه محمودا، ودل الاسم الثاني وهو احمد على كونه احمد الحامدين لربه. وطبعا تعرفون ان الرسول صلى الله عليه وسلم له اختصاص بصفه الحمد، يعني اسمه احمد ومحمد وامته امه الحمد، وهو حامل لواء الحمد يوم القيامه، وافتتح كتابه بالحمد، واخر دعوه امته في الجنه الحمد، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. لان لها اختصاص بصفه الحمد. طبعا الحمد عام من السكر، لبعض الناس تتذكر دائما الحمد لله يعني اشكر الله، لا الشكر نوع من انواع الحمد، لكن الحمد اساسا يشمل ايه؟ الثناء على الله بما هو اهله، المدح والثناء على الله سبحانه وتعالى. اذا الوجه الثاني ان محمدا هو المحمود حمدا متكررا كما تقدم، واحمد هو الذي حمده لربه افضل من حمد الحامدين غيره. فدل الاحد الاثنين وهو محمد على كونه محمودا، ودل الاسم الثاني وهو احمد على كونه احمد الحامدين لربه، وهذا هو القيام. فان افعل التفضيل والتعجب عند جماعه البصريين لا يبنيان الا من فعل الفاعل لا من فعل المفعول، ذهابا الى انهما انما يصاغان من الفعل النازل لا المتعدي. ونازعهم اخرون وجوزوا بناءهما من الفعل الواقع على المفعول لقول العربي ما اشغله بالشيء، لان الفاهد ايه وصغهما من ذي ثلاث صرفة قابل فضل تم غير ذي انتفاء وغير ذي وصف يضاهي اسفل وغير ثالث فضيلة علا. الى ان قال ابن القيم المقصود انه صلى الله عليه وسلم سمي محمدا واحمد لانه يحمد اكثر ما يحمد غيره وافضل مما يحمد غيره، فالاثنان واقعان على المفعول وهذا هو المختار، وذلك ابلغ في مدحه واتم معنى. ولو اريد به اسم الفاعل لسمي الايه الحماد وهو كثير الحمد كما سمي محمدا وهو المحمود كثيرا، فانه صلى الله عليه وسلم كان اكثر الخلق حمدا لربه، فلو كان اسمه باعتبار الفاعل لكان الاولى ان يسمى حمادا، كما ان اسم امته الحمادون. وايضا فان الاثنين انما استقى من اخلاقه وخصائله المحموده التي لاجلها استحق ان يسمى محمدا واحمد عليه الصلاه والسلام، فهو الذي يحمده اهل الدنيا واهل الاخره ويحمده اهل السماوات والارض، فلكثره خصائله التي تفوت عد العادين سمي باثنين من اسماء الحمد يقتضيان التفضيل والزياده في القدر والصفه. سنقف وقفه مع الاشاره التي ذكرها عيسى عليه السلام هنا او التي جاء ذكرها في هذه السوره، قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. طبعا يعني ظاهره عامه وحدث خطير كنبوة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وبعثته إلى الناس كافة، هذا أمر يترتب عليه آثار عظيمة، لأن دعوته تتضمن دعوة كل الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له وفقا لما يحيط في رسالته الخاتمة إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الأمر الخطير لابد أن تسبقه إيه؟ يعني إرهاقات ومقدمات ومبشرات تهيئ البشرية لاستقبال هذا الحدث الجلل وتوجد في قلوبهم استعدادا كاملا لتقبل هذه الحقيقة. يقول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وحذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هناك ظاهرة هامة جديرة بالتسجيل يدركها الدارسون للنصوص التاريخية التي تتحدث عن فترة الفترة فترة إيه؟ الفترة فترة ما قبل البعثة المحمدية الشريفة. وهي أن الناس الذين كان لهم صلة بكتاب سماوي كانوا يرتقبون ظهور نبي على وفد المبعث، بل إن بعض علمائهم قد بادر إلى إعلان إسلامه بمجرد اجتماعه برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا هرقل لما استدعى أبا سفيان وسأله أسئلة معينة عن صفة الرسول عليه السلام ودعوته، قال هرقل في نهاية الحديث: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجسمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. حديث رواه البخاري. ومن ذلك ما ثبت بإسناد حسن. طبعا هو الهرقل لو فهم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا، رسالة الرسول إيه؟ بيقول إيه؟ أسلم تسلم، ففي وعد بالسلامة، أسلم تسلم. هو بيقول هنا: ولو أعلم أني أخلص إليه لتجسمت لقاءه، كأنه بيكون أخاف إني أذهب إليه مؤمنا به فيقتلني النصارى. فهمه وهو يعني تفقه في معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أسلم تسلم. جواب الأمر ضمن له السلامة، وهذا وعد من الرسول عليه السلام صدق المصدوق. فكان ينبغي إنه إيه؟ يرحب بالملك ولا يبالي. وأما ضمان السلامة فقدم لها له، لكنه لم يبقى هذا الوعد، والله تعالى أعلم. ومن ذلك ما ثبت بإسناد حسن أن سلمان الفارسي رضي الله عنه تنقل من عالم نصراني إلى آخر حتى بلغه آخرهم على قرب مبعث نبي في بلاد العرب، فكان ذلك سبب مجيئه إلى المدينة وسكناه فيها. وطبعا تعرفون، أرجو أن تكون تعرفون قصة سلمان الفارسي، قصة مهمة جدا في هذا الجانب. المخوقص مالك القط لما كتب إليه الرسول عليه السلام داعيا إياه إلى الإسلام، رد عليه المقوقص قائلا: أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي، وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك. وجاء الجارود بن علاء وكان من علماء النصارى في قوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال: والله لقد جئت بالحق ونطقت بالصدق، والذي بعثك بالحق نبيا لقد وجدت وصفك في الإنجيل، وبشر بك ابن البتول عليه السلام، يعني المسيح. وأسلم الجارود وكذلك قومه. أيضا قصة ذكرتها أم المؤمنين صفية بنت خدي رضي الله تعالى عنها عن أبيها وعمها، أبوها وعمها يهوديان. قالت صفية رضي الله تعالى عنها: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء، غدا عليه أبي حيي ابن أخطب وعمي أبو ياسر مغلسين، يعني نسل من قبل الإيه؟ الغلس اللي هو الظلمة اللي يسكن يعني بعد دخول الوقت، آخر ما تبقى من ظلمة الليل بعد طلوع الفجر، الظلمة دي اسمها الغلس. فتقول: قال الاثنين أبوها وعمها خرج مغلسين وتغيب، تقول: وغدا عليه أبي حيي ابن أخطب وعمي أبو ياسر المغلسين، فلم يرجعا حتى كان غروب الشمس، فأتيا كاملين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا، فهتفت إليهما، فمن التفت إلي أحد منهما لعنت